إذا أخذ مني رجل دينا وتركت له هذا الدين ونويت بها زكاة لمالي فهل يصح مني إذا كان الرجل فقيرا؟ لا، العلماء يقولون ما يصلح. أنت ما جعلت له إلا أنك شاكن بوصوله، شاكن مجيئك، فيصير معناه أنك وقيت مالك، يكون وقاية لمالك الذي بين يديك. وإن كان بعض العلماء يجيز ذلك، لكن جمهور العلماء يقولون ما يصح، لأن هذا وقاية لمالك. هذا المال ربما أنك تعتقد أنه ما هو جاي وتقول أجل زكاة له، هذا ما ينبغي.